أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصل: وتفسد باختلال شرط أو فرض غالبا. هذا الفصل معقود للمستفسرة. ذكر أولا شروط صحتها في أول كتاب الصلاة، ثم ذكر الأوقات، ثم الأذان والإقامة، ثم فرائض الصلاة، ثم مسنونات الصلاة، ثم المعذور عن الصلاة الذي قال تسقط عن العليل بزوال عقله، ثم المفسد. تفسد باختلال شرط، قد قدمت شروطها ستة، إذا اختل واحد من الستة لم تقدم تفسد الصلاة. أو فرض، والفروض عشرة، إذا اختل منها واحد فسدت الصلاة. غالبا يعني أغلب الشروط وأغلب الفروض، ترك شيء منها يفسد الصلاة. وفيه غالبا قد بيجعله بمثابة الاستثناء، ويريد يستثني منه نية الملكين. نية الملكين عند التسليم، فإنه إذا نسيها فلا تفسد الصلاة. والحقيقة أن ما هو شر، ما هو فرضه، ما هو إلا من لأن الفرض هو التسليم، التسليم نفسه، ما هو إلا بعض الفرض، تسليم على اليمين واليسار معرفا مرتبا انحرافا مرتبا. نية الملكين جعلها من ضمن التسليم، ومن على جنبه من في جانبه من المسلمين الجماعة. لكان من المتوقع ما دامها فرض إن تركها يفسد الصلاة، لكن حينها إلا بعض فرض. وبالفعل الكثير، الفعل الكثير يفسد الصلاة. كالأكل والشرب، هذا زهده اشتي يضبط الفعل الكثير. ومثل الأكل والشرب ولا ثلاث خطو يختل ثلاث مرات متواصلة غير فاصل، هذا فعل كثير يفسد الصلاة. فإذا جاء واحد لاحد ويسحب واحد من الصف يخليه يتأخر حبة حبة، لا يخطي ثلاث مرات، يخطي خطوتين ويوقف، لكن تجي الثالثة وقفه وقفه في الوسط، فلا يكون فعل كثير. لا يوقف قليلة، أمد أمد سبحان الله، وزيد الثالثة إذا في حاجتها إنه بيكفي خطوتين بحق، إذا بيكفي في تأخر خطوتين، وإنه بيحتاج أكثر في يفصل بين الخطو، لكن لا تجتمع ثلاث متوالية فإنها فعل كثير. التقديم هو مثله مثله مبلغ منه نادر ما نادر إن خصوصا إذا في مسجد مثل المحراب ما بيجي الإمام في مكان هو بيجي في باب كتاب في باب الجماعة كالأكل والشرب ونحوهما من الأفعال الكثيرة فإنه يفسد نحو ثلاث خطوات متوالية فما فوقها. وأما الانحراف عن القبلة فإن كان يسيرا لم يضر وإن كان كثيرا أفسد وقد حد اليسير بقدر التسليم فما زاد على التفات التسليم أفسد الصلاة. نقصد على شان طابط للكثير والقليل ولا مثل التسليم إذا ما قعد إذا ما قعد ونستمر إذا استمر ما ظنه لاحقا به. الأصل أن الأفعال كلها في الصلاة غير جائزة ما تراه قال أنه يفسدها الفعل الكثير والذي يظنه لاحق به ولا التبس ما دره هو كثير وقليل ويفسد الصلاة. لأن الأصل في الأفعال في الصلاة الأفعال غير الشرعية الأصل فيها أنها مفسدة في الصلاة فإذا التبس هو قليل أم كثير يفسد. وما ظنه لاحقا به منفردا أو بالضم ثم لاحق بالفعل الكثير بانفراده مثل التمرات حين يطمر تمرة كبيرة فبتوى خيره أو بضم يعني به أفعال صغار أنضم بعضها إلى بعض تستفصل بها. هذا الضم هو المراد بالفعل مع فعل مع فعل أفعال قليلة أفعال صغيرة يسيرة لكن بانضمام بعضها إلى بعض أصبحت كثيرة. أو التبس أي لم يحصل ظن كونه قليلا ولا ظن كونه كثيرا فإن هذا يلحق بالكثير لكونه مفسدا. ومنه أي ومن الفعل المفسد للصلاة العود من فرض فعلي إلى مسنون تركه إلى مسنون تركه المصلي. مثال ذلك أن يستوى عن التشهد الأوسط حتى ينتصب قائما ثم يذكر فيعود له أو يستوى عن القنوت في الفجر فيسجد ثم يذكر أنه ترك القنوت فيعود قائما للقنوت فإنه مفسد عندنا. إذا قد ربخ في العضو الثاني إذا قام من التشهد الأوسط ما تشهد الأوسط فإذا قد ربخ في القيام وقد استقر فلا عاد يرجع. هذه المسألة هي مسألة ضعيفة عندي أنا ما أرى قوتها وأنا إذا نسيت التشهد الأوسط بدني أدري وبأرجع أرجع من القيام كلمتكم مرات ولا عليها دليل ولا لها أصل. ما بلا ذكر الهادي عليه السلام في المنتخب إنه إذا قام لما قد يسعى يقرأ فلا عاد يرجع ما هو لجل أنه مفسد إلا لجل لا يمحق المقرأ لأنه يختل المقرأ لما الطناب ما هو مختل حين يقول بسم الله ويرجع فهو شوع. وذكر في المنتخب ذكر أنه لا يرجع إذا قد بدأ في القراءة وإذا ما قد بدأ في القراءة فيرجع. العود من فرض فعلي الفرض الفعلي مثل القيام إلى مسنون تركه التشهد الأوسط مسنون قعد من المسنون ثاني به إشكال برجع يجي إشكال في كونه من المسنونات بعضهم يجعله واجب تشهد له. قبل القدم تديه الظاهر ما بحد يقول بوجوب، لكن قال الإمام زيد بن علي عليه السلام إذا نسي القنوت في الوتر في عيد الوتر، مما يدل على أنه مؤكد، فالعود له مشروع يرجع له. ويعفى عن اليسير، يعفى عن الفعل اليسير في الصلاة. الفعل اليسير هو ما دون الكثير، وبايق السم اليسير إلى أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه. قال: وقد يجب، وقد يجب الفعل اليسير. أولها أنه مكروه، يعني أنه الفعل اليسير بلا معفو عنه، ثم قال قد يجب كما تفسد الصلاة بتركه، نحو أن ينحل إزاره أو نحو ذلك، عند جمع السبلة كبات تشتلك من فوقه ويتعرى، فإنه يقبضها ويسدرها يربطها إلا أن تقبل الستارة الإزار بات تشف عورته. كما تفسد الصلاة بتركه، لأن إذا تركه اكتشفت العورة. ويندب، يعني نوع منه مندوب، كعد المبتلى الأذكار والأركان. المبتلى بالشك بما بيستر يحسب، ما بيدري كم صلى ركعات ولا كم سبح في السجود كم سبح في الركوع، ولا الحق أن يعدها، ما في أصابعه ولا في مسبحة، نقول لا, لا يغلط. عد الأذكار مثل صلاة الشعبانية حين فيها يقول هو الله أحد 100 مرة، تحتاج لها محسب، نقول لا ينساها يتغالط في عددها. تكبيرات العيد هذا من الفعل اليسير المندوب، إنه عدها بالأصابع أو بالحصم أو بالحفا، هبل حصمة عند كل تسبيحة حصمة. ويباح، يعني قد نوع منه مباح، كتسكين ما يؤذيه من جسمه، وذلك نحو أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن إن غمزه، أو تصيبه حكة في بعض جسمه وهو وهي تسكن بالحك، فإن ذلك يجوز له الغمز والحك إذا كان يسيرا. لا هو قريل. ويكره، هذا النوع الرابع من الفعل اليسير، الفعل اليسير المعفو عنه كالحدم، يعني إذا الإنسان صلى وهو حادم في بول مبلغ مراجم له أمد الصلاة هو مكروه، الأحسن أنه يروح يبول ويتوضأ. والعبث هو من المكروه من الفعل اليسير، العبث حين يقول كذية في لحيته أو يحك ما في حكه من بلا كذية، أو يزرر صدفي في يده ما هو في عورة. العبث كل فعل يسير ليس من الصلاة ولا من إصلاحها، وذلك نحو أن يعبث بلحيته أو يحك في جسده ما لا يؤذيه، ثم إذا بدون مؤذية له فهو قد ما عذر بدون بح، أو يضع يده على فيه عند التثاؤب، ماذا يهم مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به، يعني يقول كذا إذا تقعن، إذا تقعن جور من الشوع حين يفكر. الظاهر ما هو مكروه، ما وضع يده في خشمه كذا أمد أما دي ما يتقعم. ومن هذا النوع أن يمسح جبهته من التراب الذي يعلق بها عند السجود، ومن هذا النوع أن يغمض عينه أو يتلفت يمنى أو يسره، يتلفت يسيرا، ومن هذا تنقية الأنف بفعل يسير والنفخ. إذا هو بفعل يسير وإن كان كثير هو يفسد الصلاة. وحبس النخامة، حبس النخامة في خشمه ومكروه، فيلقيها عند رجله إذا كان ليس في المسجد، إذا هو وحده ولا هو في المسجد. فإن كان في المسجد ففي طرف ثوبه، إذا هو في المسجد هب له منديل في جيبه ويبزق فيه، ولا يبزق في جيبه يقول لا يوسخ المسجد، لأنه محرم البزق في المسجد. أفيق والنخ إذا مغطاه ما فيه مانع، لكن لا يبزق عند نفسه إلا إذا هو في خارج المسجد، فإذا هو خارج يبزق عند رجله على يساره، إن كان في المسجد ففي طرف ثوبه. وقال مضف، قال مضف رجع له من الفعل يسير المكروه، من المكروه وهو غريب لأنه بيحتاج تعب باجي وقلمه إذا بأسنانه، إلا ما قبا يروح له للمقراب يدبل أبابيره فقد خرجنا الصلاة. كلمة الضفر قال بالسن أو باليد فعلا يسير لا بالمقراب فتفسد الصلاة. انتهى غيث من باب سجود السهو وقرب. وقتل القمل في الصلاة ولا يفسد لأنه يحصل بفعل قليل قطعا، فإن قلت قد كان دخل قتل القمل في العبث قال عليه السلام ذكرناه لأنه يتوهم فيه الكثرة ولأجل الخلاف الذي ذكرنا فيه الخلاف فيه وللفرق بين قتله وإلقائه. قال عليه السلام لا إلقاؤه، لا إلقاء القمل يعني يمدح بالقملة، ما هو مكروه، ما هو مكروه ولا هو من الفعل يسير، ما هوش إلقاؤه إن يمدح بالقملة يقول كريه. ها يمدح به وإذا قتله فهو مكروه. كم بده يستور؟ بكلام ليس من القرآن ولا أذكارها أو منهما خطابا للغير بحرفين فصاعدا. كلام ليس من القرآن ولا من أذكار الصلاة مفسد للصلاة كالتأمين مثل آمين، لأنه لا هو من القرآن ولا من أذكار الصلاة. أو منهما خطابا للغير، ولا يجوى الكلمة من القرآن لكن الإنسان قصد بها في الصلاة يخاطب غير. الحين جوبة واحد اسمه يحيى يشتي منه حاجة تقول يا يحيى، هذا يا يحيى في القرآن، لكن إذا قلت يا يحيى وقفت شخص شي تكلمه أنت بتصلي تستغفر. أو منهما خطابا أي الكلام من القرآن أو من أذكار الصلاة لكنه خطاب للغير بحرفين فصاعدا. إذا قدوا بحرفين فقدوا مفسد. كيف نأخذ المستمع هذا باجي في علمها علمها من صلاة الفاسدة لا ما فهمت من هو دي صلاة الفاسدة الإمام والمؤتم الظاهر أنه ما بهمان أنه مشروع على الإعلان ما بالله إذا كان صلاته الصلاة فاسدة فسادا مجمعا عليه أو في مذهبه نفسه مذهب المؤتم عالما عامدا أما الفساد ما يفاسد مع الإمام لا يرفع كيف مات لأنه مشروع ما بالله بالنسبة لسد الجناح يعني إذا واحد صلاة الفاسدة والثاني الصف معه هل هو بيخل بالصف أو لا فالمقرر للمذهب أنه يسد الجناح كل مؤتم أو متأهب منضم إلا الصبي وفاسد الصلاة فسادا مجمعا عليه جوه في كل مذهب أو في مذهبه إذا هو مختلف فيه جوه في مذهب المصلي نفسه أن صلاة الفاسدة هو عالم ومتعمد وهذه الحالة ما هي مظنة تقع لو فرضنا المسألة ما هو داري ما هو متعمد إلا هو عامي ما هو داري ما هو داري أن فعله فسد الصلاة بكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها أو منهما خطابا للغير بحرفين فصاعدا تسعة أشياء قالوا أنها تفسد الصلاة وجعلوها من باب قوله من هذا النوع لأن قوله أنها تفسد الصلاة بكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها هو النوع الثالث من المفسدات وهذا النوع الثالث تدخل تحته تسع صور غير الذي تقدم فيضيفها إليه قال ومما ألحق بالكلام في الإفساد وإن لم يسمى كلاما تسعة أشياء الأول الشاذة القراءات الشاذة فإنها مفسدة للصلاة والقراءات الشاذة هي ما لم تكن من القراءات السبع ما كان خارج منها فإنها مفسدة للصلاة حكم الكلام الذي ليس من القرآن ولا من أذكار الصلاة وقطع اللفظة إلا لعذر قطع اللفظة من وسطها مثل حين يقول في الحمد الحمد يقطعها ولا الحاء يوقف على الحاء يقول في العالمين يقول الحاء قطع اللفظة الغير عذر وإذا هو العذر فلا تفسد العذر بيجي هو مثل السعلة أو العطاس أو قطع النفس إما أن يشتري يكملها فإذا كان لعذر فلا يتفسد الصلاة فلا تفسد الصلاة وتنحنح وأنين أنا أستغرب بعض هذا ما بالله قالوا بأنهم فسدوا الصلاة هناك واعد معهم في إفساد الصلاة عندهم إن الله قال والذين هم في صلاتهم خاشعون فأي شيء خارج عن ألفاظ الصلاة وأركانها فإنهم فسد ولا ما بشي نصوص عن الأئمة في ذا في التنحنح إنه يفسد الصلاة الصحيح أن التنحنح إذا هو محتاج إليه فلا يفسد إذا الحين تنشب في رقب الشيء ويشتيه تنحنح لجله يصير يقرأ أنه لا يفسد الصلاة ما به دليل على الإفساد ولا هو رأي القدماء ما نصوا عليه قدماء أهل البيت وأصحابنا المتأخرين ما بلا أخذوه من قاعدة كلية من قولها من أي لفظ ما هو من القرآن ولا من أذكار الصلاة فإنه يفسد. ولذا قلت لكم إنها هذه التسعة الصور جعلوها تحت هذا النوع تحت قوله بكلام ليس من القرآن ولا من أذكارها قاعدة كلية. وأنين الون ونفى صلاة فسد غالبا احترازا من أن يكون الأنين لأجل خوف الله تعالى فإن ذلك لا يفسد. الصحيح أن الأنين أنه لا يفسد الصلاة سواء هو من خوف الله ولا هو من وجع، وأن القانون فيه إن كان بونون وعجهده بطل الونون تفسد الصلاة إذا هو مستطيع، وإن قد فقد اختياره بيون بغير قصد فلا تفسد. قال مولانا عليه السلام: واعلم أن من قال إن الأنين يفسد فقد دخل تحته التأوه لأنه أبلغ منه، ولهذا لم نذكره في الأزهار استغناء بذكر الأنين. تنبيه: اعلم أن ظاهر كلام أهل المذهب أن السعال والعطاس لا يفسدان الصلاة سواء أمكن دفعه أم لا، لكن ما قواعدهم تقتضي إفساد كل شيء. ولذا قال وذكر الفقيهان الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى أنه إذا أمكن دفع العطاس والسؤال كان كالتنحنح فيفسد ما لا عصر ما هو سابر إفساد لا بدليل. والخامس مما ألحق بالكلام المفسد لحن في الصلاة في القراءة ولا في التسابيع، إما في القرآن ولا في أذكار الصلاة التكابير والتشابه لا مثل له فيهما، يعني في القرآن وأذكار الصلاة. أو في القدر الواجب ولم يعده صحيحا، يعني أو كان لحنا في القدر الواجب ولم يعده صحيحا ولو له مثل ما دام في القدر الواجب. القدر الواجب الفاتحة وثلاث آيات، والتشهد الواجب الشهادتين والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وتكبيرة الإحرام والتسليم، هذا الواجب من الأذكار. فإذا اللحن في القدر الواجب ولم يعده صحيحا فإنه يفسد الصلاة. والجمع بين لفظتين متباينتين، مثلا في القرآن لفظة عيسى وفي القرآن لفظة بن وفي القرآن لفظة موسى، فإذا قال يا عيسى بن موسى فسدت الصلاة لأنه جمع بين لفظتين متباينتين ما هي في القرآن جمع. الجمع بين لفظتين متباينتين عمدا لا هنا. أيوة. أيوة.